أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب أن نكون على طهارة إذا قرأنا القرآن من الهواتف الحديثة؟ من الهواتف الجوالات. القراءة عندي واحدة، وإن كنا ننصح بالقراءة من المصحف فإنه أولى ويظهر فيه التعبد أكثر، وهو الأصل. والخلاصة أن الطهارة مستحبة، مأمور بها على الندب، وليست واجبة. نعم، سواء من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر.